عقد ما انت وفي عقد ما انت خاين مثل اللي عم يقطع نفس تيشوف اذا بضاين عقد ما انت وفي عقد ما انت خاين مثل اللي عم يقطع نفس تيشوف اذا بضاين لو قد ما اوفيا كنا بيضل في ناس بتعجلنا ما حدا يعمل فيها ملاك كلنا خنا ونخنا لو قد ما اوفيا كنا بيضل في ناس بتعجلنا ما حدا يعمل فيها ملاك كلنا خنا ما خلقوا الله بقفص قلبك منو حر ما تعذب حالك خلاص لو انو قلبك حر ما خلقوا الله بقفص لو قد ما اوفيا كنا بيضل في ناس بتعجلنا ما حدا